ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صلى على سيدنا رسول الله. هو كان علينا حمد وسكر الذين صلى على رسول الله. أخلو لنا تاند يا مولانا. Thank you. من قبل أن كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم Thank you.

وتذكر لكم النهار وتخرج لكم الفلك لتجري الشمس والقمر تهتدي به من ذريتي بواسطة